إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد رأينا في مجلسنا الأخير انطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملاقاة الروم إلى تبوك، ولم يبق بالمدينة كما ذكرنا إلا من استخلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام عليها، وهو محمد بن مسلمة، ومن استخلفه على أهله وهو علي بن أبي طالب، ومن عذرهم الله عز وجل من الضعفاء والمرضى وجل المنافقين. ولكن بقي أيضا هناك خيرة من الصحابة الميامين، وهم خمسة، كان أولهم هو كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، والرابع والخامس، الرابع هو أبو خيثمة مالك بن قيس، والخامس هو وهب أو عمير بن وهب الجماحي. الفرق بين ثلاثة الأول وهذين الرجلين أن الثلاثة قد استسلموا لليأس وبقوا نادمين بالمدينة، ولكن الرجلين الآخرين انطلقا ليلحقا بجيش المسلمين، وتركناهما يريدان اللحاق بتبوك، ولكننا انطلقنا إلى جيش المسلمين، حيث رأينا ذلك الجيش وهو أطهر جيش في ذلك أو في تلك اللحظات، وهم أعظم خلق الله عز وجل وأفضلهم على الإطلاق. رأيناهم كيف كانوا يكابدون ويعالجون القيظ وشدة الحر، بل وشدة العطش، حتى وصفه عمر بن الخطاب بوصف بليغ فقال: كادت رقابنا أن تنقطع. ولكن الله عز وجل من على المؤمنين فجعل تلك الأراضي، جعلها تزخر بالكرامات والمعجزات، وذلك من نصر الله عز وجل وعونه وتأييده. إذا انقطعت الأسباب وانقطعت السبل، تدخلت عندئذ العناية الربانية، فسقاهم الله عز وجل ماء طهورا، وكانت تلك السحابة لم تجاوز المعسكر، لم تجاوز عسكر المسلمين، أي نزلت عليهم وحدهم. وهذه المعجزة ظلت قلوب المنافقين معها موصبة، أي المنافقون الذين خرجوا وهم قلة، خرجوا مع المسلمين، فزادهم الله عز وجل معجزة أخرى، حيث أخبرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يجري بينهم من كلام يدل على شدة كفرهم بنبي الله صلى الله عليه وسلم يوم ضلت ناقته، فقالوا: كيف يزعم أنه يخبر، كيف يخبرنا بما في السماء وهو يجهل أين ناقته؟ فأخبرهم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك زخرت تلك الأراضي، خاصة عندما وصلوا إلى أراضي ثمود. أراضي ثمود نهاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الشرب من آبارها إلا بئر الناقة، ودلهم عليها، فقالوا: هذه البئر التي كانت تشرب منها الناقة، وأما الماء الذي ملأوا به أوعيتهم فأمرهم أن يهرقوه، وأما العجين الذي عجنوا، الماء الذي عجنوا به عجينهم، أمرهم بأن يعلفوه دوابهم، أما أن يشربوا منه هم فنهاهم عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورأينا كيف أمرهم بأن لا يدخلوا على بيوت المعذبين إلا باكين، وأن لا يمروا غافلين، أو كما يحلو لكثير من الناس أن يمروا مشاهدين وماكثين ولا يستشعرون ما نزل بهؤلاء من العذاب، حتى بلغنا إلى تبوك. بلغنا تبوك وكانت هناك عين لا يسيل منها ماء كثير، ورأينا كيف أكرم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صارت ببركته عليه الصلاة والسلام صارت تسيل بماء منهمر غزير جدا، فملأوا به أوعيتهم وسقوا به أنفسهم. والآن مكثنا حينها في تبوك، أول سؤال يرد على أذهاننا ونحن قد دخلنا إلى هذه الأراضي أرض تبوك بعد قضاء 750 كيلومتر بعيدا عن المدينة، أول شيء يرد وأول سؤال يطرح: أين هم الروم؟ أين هم الروم؟ وأين هو قيصر؟ وأين ذلك الجيش الذي لا يقهر؟ أين ذلك الجيش الذي أوله في أقصى أوروبا وآخره في الشام ولكنه ليس في تبوك؟ لا أحد، ولم يكن على أرض تبوك أحد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والمعجزات العظام. أما نفس رومي لا تكاد تجده في تلك أو في ذلك المكان. فهل هم مختبئون؟ ليس لديهم مكان يختبئون فيه، أي تبوك ساحة لا يمكن لأحد أن يختبئ بها. فإذا انعدم جيش الروم ولم يأتي منهم أحد لملاقاة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يجعلوا معسكرهم، وكان المعسكر عظيما جدا، يعني 30,000 مقاتل بدوابهم ومتاعهم، فأقاموا معسكرا عظيما، وذلك أخذ وقتا لعل الروم يأتون. وجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، طبعا نصبوا له خيمة صغيرة، فتراه الآن جالسا مع أصحابه وبدأ يتأمل وجوههم، وبدأ يتفقد بعضهم، لم يكن يتفقد ولم يكن يبحث عن المنافقين، لأن هؤلاء بقاؤهم أفضل من خروجهم معهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إذن فهو كان يتفقد ويبحث عن وجوه الأخيار من الصحابة الأطهار. فيمكن أن نقول إن هذا الصحابي الذي كان يبحث عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتبر هذه الغزوة غزوة العسرة للعسر الذي وقع هو فيه. فيكمل لنا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حديثه الطويل في الصحيحين، فيقول: أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، يعني كنت أمشي بالمدينة لا أرى إلا منافقا معلوم النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. قلنا هو لم يكن من هؤلاء، ولم يكن من هؤلاء. قال: ولم يذكرني الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جبتش السيرة انتهي، ولم يتفطن لغيابي، ولم يذكرني إلا عندما بلغ تبوك، لما نزلوا بتبوك ذكره. فقال وهو جالس في تبوك: ما فعل كعب؟ ما فعل كعب؟ أين هو كعب ابن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حبسه برداه، أي له ثوب أنيق جدا، وغالبا من يكون همه ثوبه، من يكون همه شعره، تراه يستنكف عن فعل أشياء تفسد له ثوبه. فقال: شغله برداه، والآن مهتم باش بلباسه الفاخر، مستحيل أن يضحي بلباسه الفاخر ويخرج معك لغزوة تبوك. شغله نظره في برداه ونظره في عطفه، يبحث في كيفية عطف هذا الثوب، كناية أنه آثر الدنيا على الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، شد الجلسة، فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما علمنا عليه إلا خيرا. شوف كلام معاذ وموقف معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام يعلمك الآن كيف تكون في مثل هذه المواقف. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن تجاه أخيه المؤمن، وهو حق من حقوق المسلم أن يدافع عنه في غيبته، أن يدافع عنه بظهر الغيب. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن أخيه المسلم بظهر الغيب ذب الله تعالى عنه يوم القيامة. شوف يوم القيامة يدافع الله عز وجل عنك. زيدوا في رواية ابن أبي الدنيا وهذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمة الله عليه قال في رواية ابن أبي الدنيا من دفع عن لحم أخيه، عن لحم أخيه، شوف لحم أخيك الآن يمزق ويقال في أشياء، من دفع عن لحم أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة. يعني الله عز وجل يرد عنك العذاب، يعني لو استوجبت العذاب ورأيت العذاب قادما إليك الله يدفع عنك. لماذا؟ لأنك دفعت مسبة وشتما أو قذفا في عرض أخيك المسلم. فنصرة المسلم بظهر الغيب من أوجب الواجبات وهو الفضل. فمعاذ بن جبل ذب عن عرض كعب بن مالك، والله لماذا؟ والله ما علمنا عليه إلا خيرا. يعني الآن لو تبحث أنت الآن في السوابق لدى كعب بن مالك ما الذي ستجده؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم سكت، فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنه يعلمنا أنه إذا لم يظهر شيء يعاب به الشخص فالإمساك هو الواجب. أما التكهن والتخرص وجعل الافتراضات والاحتمالات هذا كله يأثم عليه الإنسان. فلو بحثت عن سجل كعب بن مالك لوجدته ممن بايع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العقبة، يعني ما كان حتى واحد يحميه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هو ممن بايع الرسول عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية هي التي جاءت بالهجرة. لو بحثت عنه لوجدته غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كل الغزوات إلا بدر، ذلك لأنه تعرفوا بدر الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمهل الناس الذين كانوا حضروا معه، يلا أخرجهم معه وما شهر وما انتظر حتى يأتي أهل العوالي وغيرهم. زد شعره كله في الذب عن الإسلام والمسلمين. فمثل هذا الرجل لا يظن به إلا خير، ما دام هو خير لا يجوز لك أن تظن به إلا خير، فلا مجال للتكهن ولا مجال للتفكير لعله ولعله. لم يظهر لنا أمره فليترك أمره لله عز وجل. فالغالب الغائب لا أحد يعلم عذره كما نقول، فعذره عند الله عز وجل، والله قد أمر بحسن الظن، إذن فالمعادلة سهلة، الغائب لا نعلم حاله، والله أمر بحسن الظن، إذن فالغائب نحسن به الظن. ولا تدري لعله الآن سيصل، لا تدري لعله الآن سيصل بعد حين وبعد قليل ويذكر لنا عذره، ربما خرج في الطريق مات، فلا أحد يدري. وفعلا فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بينما هم جالسون وجلسة تلك الجلسة أنستهم ذلك القيض، أنستهم ذلك العطش لأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بسراب. السراب هو الشيء المكان الذي يبدو لك من بعيد، سراب يلوح لهم من بعيد لا تدري ما هو. فظهر هذا السراب للجالسين فشرأبت أعناقهم، كل منهم يريد أن يعرف من هذا القادم أو ما هذا الشيء الذي هو قادم، لعلها دابة تخلفت دون صاحبها. سعد بن أبي وقاص تركناه في المجلس الأخير يحدثنا عن رجلين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثر أن يلحق بالجيش فجمع بينهما الطريق، هذا خرج من هذه الجهة وذاك خرج من هذه الجهة، هما أبو خيثمة مالك بن قيس وعمير بن وهب الجماحي. تركناهما يسيران إلى تبوك، الآن وصل إلى تبوك يكمل لنا سعد بن أبي وقاص. يقول رضي الله تعالى عنه حتى إذا دنوا اقتربا الرجلان اقتربا من تبوك، حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثم قال لعمير بن وهب الجماحي إن لي ذنبا، يعني أنا الآن أخطأت لم أخرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول الأمر وهو قد استنفرنا، قلنا الجهاد فرض كفاية يجب في ثلاث حالات من بينها إذا استنفر الإمام، إذا استنفرك الإمام ولو كان العدد كافيا، ما تجيش تقول للعدد كافي، إذا استنفرك الإمام يجب، وإذا استنفرتم فانفروا، إذن فهنا استنفر الرسول صلى الله عليه وسلم جميع العرب جميع المسلمين ليقاتلوا معه. فإن لي ذنبا فلا عليك، أي لا تحمل علي شيء، إن تخلفت عني أيبقى هنا أنت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلمه. يعني أراد أن يعترف بذنبه للرسول عليه الصلاة والسلام في ستر، فقال ففعل هذا الرجل بقي وتقدم أبو خيثمة. قال سعد بن أبي وقاص حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك قال الناس بديبان، طبعا من بعيد لا تعرف من هو، فقالوا هذا راكب، أي ليس بدابة وليس بشيء، هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام الجميع يستمع: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة، من الذي أعلمه؟ هو الله عز وجل. فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو والله أبو خيثمة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلتفت أصلا، بمجرد أن قالوا له هذا راكب في الطريق مقبل قال كن أبا خيثمة، أنت أبو خيثمة. فقالوا هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ، أناخ بمعنى ربط بعيره إلى شيء، أقبل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أولى لك يا أبا خيثم، أي إلى الآن أولى لك يا أبا خيثم. فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام الخبر ها الذي حدث، وشفنا القصة التي تفيض حبا لله والرسول صلى الله عليه وسلم، كيف ترك زوجتين ومرأتين في عريش من التمر والبشر الطيب وحان قطافه وقد رشت المكان بالماء البارد، ومع ذلك آثر وترك كل ذلك ولم يدخل العريش حتى لاحق برسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخبره الخبر فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام خيرا، ودعا له بخير، لم يلمه ولم يعاتبه، فإن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. فقال أبو خيثمة في ذلك شعرا فقال رضي الله تعالى عنه: لما رأيت الناس في الدين نافقوا، أي لما شفت المنافقين في المدينة، لما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعف وأكرم، أتيت الخصلة التي كانت أعف وأكرم، وبايعت باليمنى يدي محمدا فلم أكسب إثما ولم أغش محرما، تركت خضيبا، الخضيب هي المرأة المخضوبة بالحناء، تركت خضيبا في العريش وصرمة، الصرمة هي النخل، تركت النخلة الصغيرة، تركت خضيبا في العريش وصرمة صفايا كراما بسرها قد تحمم، البسر هو أول التمر، أول التمر يكون بسر، فبدأ النضج، بدأ يتحمم أي ينضج، وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمم، أي غير المنافق بدأ يتردد على نفسي تتجه إلى حيث أمر الله سبحانه وتعالى. هذا سعد، هذا أبو خيثمة مالك بن قيس، يخبرنا عنه سعد بن أبي وقاص كيف لحق بالركب ولحق بعد ذلك عمير بن وهب الجمحي رضي الله تعالى عنهما. مهم النبي صلى الله عليه وسلم صار يتفقد. من الأمور التي جرت العادة أن نبينها في مثل هذه المجالس الشيء الذي يظن به أنه صحيح وليس بالصحيح، شيء يشيع ويذيع فربما ظنه الناس صوابا وهو ليس بصواب. فذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى وابن سعد في الطبقات أن من جملة الذين قدموا في تلك اللحظات الصحابي البار الطاهر أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، فعن ابن مسعود أنه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل عن الرجل فيقول لقد تخلف، فيقول: ذروه إن كان فيه خيرا فسيلحقه الله، إن كان فيه خير سيلحقه كما هذين الرجلين، وإن لم يكن فيه خيرا أراحنا الله منه. يعني معادلة سهلة، كان فيه خير فالله عز وجل سيأتي به، إن لم يكن فيه خير فما الذي سنفعله به؟ فسأل عن أبي ذر فسأل فقالوا قد تخلف، فقال كلمته. وهذه الرواية تذكر أن أبا ذر كان قد أبطأ به بعيره، بعيره أبطأ به لم يتحرك، فتركه وحمل متاعه على ظهره وشق الطريق متجها إلى تبوك حيث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرأوه من بعيد فقال: كن أبا ذر، فكان هو أبو ذر. فقال رحم الله أبا ذر يمشي وحيدا ويعيش وحيدا ويموت وحيدا، يعيش وحده ويمشي وحده ويموت وحده. هذه القصة قلت ذكرها ابن إسحاق وابن سعد في الطبقات، وقال عنها الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي ذر في الإصابة إنها ضعيفة، سندها ضعيف لا تصح. نعم أبو ذر كان صح، كان يعني ما قلوش يمشي وحيدا، لكن في آخر عمره ما كان يستطيع أن يعايش الناس لشدة أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى إنه كان يحرم كنز المال، يعني أنت اللي عندك المال اللي عندك اليوم لازم تصدق به، كان يحرم كنز المال، تخبي المال الغدوة عنده حرام. شو لك تقوى هذا الرجل وتوكله على الله عز وجل. ونحن نعلم أن الكنز ما لم تؤد زكاته هذا كنز، الشيء الذي لا تؤدي زكاته يدخل في الوعيد، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أما الذي يؤدي زكاة ماله ويتبرع في الأمور الواجب فما يدخره فليس بكنز، لا يأثم الإنسان من أجله. أبو ذر كان هكذا عقليته هذه، فذهب إلى عثمان بن عفان في آخر خلافة عثمان في السنة 31، وقيل في السنة 32، ذهب إلى عثمان فقال مر لي أن أذهب بالربذة، مكان بالربذة خارج شوي المدينة، فذهب هناك وبقي هو امرأته فمات وحده، يعني مات ولم يكن معه إلا أهله. طبعا يعني ربما الشيء الذي أشاع هذا الحديث الضعيف هو الواقع الذي كان عليه أبو ذر، لكن أن ننسب الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز، نقول لا يجوز نسبة هذا الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو سند ضعيف. ثم من حيث الواقع لو مشى أبو ذر على رجليه على قدميه إلى تبوك ما كان يصل إليها إلا وهم قافلون، يعني إلا وهم راجعون، فهذا يدل على ضعف القصة. نعود إلى تبوك، رجع أبو خيثمة، دخل عمير بن وهب الجمحي وضع رحالهما والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال ينتظر، والصحابة الكرام ما زالوا ينتظرون، وانتظروا أياما على ساحة تبوك، بقوا أياما ينتظرون مجيء الروم، ولقد تبين أن الروم قد ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب والخوف من هؤلاء المسلمين الذين خرجوا يعشقون الشهادة كما يعشق الروم الخمر والنساء، يعني تيقنوا أن هؤلاء الذين خرجوا وبهذا الفقر المدقع بهذه الحاجة والفاقة لا شك أنهم سيفعلون الأفاعيل. الخوف إذن لم يعرف طريقه إلى قلوب الصحابة أبدا، ولكن شيئا عرف طريقه إلى الجيش، ما هو؟ الجوع مرة أخرى. هنا الجوع بلغ غايته في معسكر المسلمين، فدخل الجوع جيش تاع الجوع مو جيش تاع الروم. يروي لنا ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا طبعا الجوع القليل لا يسمى مجاعة، المجاعة تطلق على المخمصة شدة الجوع، أصاب الناس مجاعة، فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، النواضح هي الإبل، تنحر النواضح وأنت بعيد عن المدينة بكل هذه المسافة أمر فيه مخاطر، لو نحرنا هذه النواضح فأكلنا ودهنا، دهنا يعني أكلنا شحوماهما. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام افعلوا، هو يطاوع عليه الصلاة والسلام ويتوكل على الله، افعلوا. طبعا جاء عمر، قال أبو هريرة فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن فعلت قل الظهر، وليش عندنا مركوب، إن فعلت قل الظهر، ولكن عندي فكرة، ادعوهم بفضل أزواجهم، ما من إنسان إلا وعنده شوية خبز، هذا شوية قمح، فضل، ادعوهم بفضل أزواجهم، وهذا عجيب يريك ما التوكل، إن لم يكن هناك إلا سبب هكذا خير اتخذه، ما تبقاش بك تستنى المولى تبارك وتعالى ينزل عليك من السماء رزقا، إذا كان عندك سبب اتخذه واسأل الله البركة في هذا السبب. أما هكذا يعني تبقى هكذا تنتظر وأنت لديك سبب فلا يقبل هذا التوكل منك. شوف فقه عمر بن الخطاب ومعرفته بمعنى التوكل. ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة. والله لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل علينا مائدة من السماء لأنزلها، فهو أكرم على الله من عيسى عليه السلام، وهو أكرم على الله من مريم التي كان يأتيها رزقها رغدا. لكن الله عز وجل قلنا كما ذكرنا في المجلس الأخير أراد أن يبني هذه الدولة دولة الإسلام على العمل بالأسباب، فإن انعدمت الأسباب فالتوكل على الله. هناك تأتي الخوارق. ففضل الأزواج ادعوا عليها بالبركة، ما دام كاين شوية خبز نحطوه وندعو بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله عليه وسلم نعم، شوف يطاوع، نعم والله ما حق عمر الخطاب. فقال فدعا بنطع، والنطع هو البساط، يعني مثل البساط الذي يفرش يتخذه الناس سفرة. فدعا بنطع ثم دعا بفضل أزواجهم، من كان له فضل زاد فليأتي به. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، هذه شوية ذرة في الكف، وجيء الرجل بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، الكسرة هي القطعة من الرغيف تكسر منه، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. يعني كي تشوف النطع، نطع هاك والشيء الذي جمعوه هاك، المهم كاين شيء سيبارك الله فيه. فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هنا بدأ يدعو عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، من هذا الشيء اليسير، خذوا في أوعيتكم. قال والله لقد أخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. من أين؟ أنت تحمل هو مازال يخرج، أنت تحمل ومازال يلد، هكذا يتولد، ويملؤون ويملؤون ويملؤون. ورأينا مثل هذا في قصة غزوة الأحزاب، كيف شيء قليل هكذا قصعة صغيرة اجتمع عليها جيش بكامله كانوا 1000. المهم يقول لك أبو هريرة فأكلوا فشبعوا وفضلت فضلة، يعني بقات وفضلت فضلة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. يعني لو كان الإنسان يلقى الله تعالى بهاتين الشهادتين غير شاك لا يحجب عن الجنة أبدا. معجزات كثيرة طمأنت قلوب المسلمين، زد خاصة قلوب مسلمة الفتح، حديث عهد بإسلام، مسلمة حنين، مسلمة يوم هوازن الذين خرجوا، فزادتهم تلك الكرامات متتالية. وستأتي أمور أخرى نستطيع أن نسمي تبوك أرض المعجزات مشي غيرها، كانت تأتي عليهم مثل هذه المعجزات تزيدهم إيمانا، تزيدهم تثبيتا، تزيدهم يقينا في صدق هذا الرسول الذي هو بين أظهرهم. أما عمر عادي فليست عنده بغريبة، بل هو ما سألها إلا لأنه يعلم يقينا أن لن تتأخر هذه المعجزة عن لقاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأن المعجزة لم توجد إلا معه عليه الصلاة والسلام. قرر الرسول صلى الله عليه وسلم مش عادته ماذا؟ عادته إذا غزا مكانا وش يدير؟ حالي قال 3 أيام، هذه العادة التي ماشى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المرة لا، هذه المرة قرر أن يجعل معسكر تبوك، أرض تبوك، معسكرا سياسيا وعسكريا، ويحوي هذا المعسكر نشاطا عظيما. فقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما في ذلك المكان، 20 يوم، كأنه ينادي الناس تعالوا أين الروم، نحن في الانتظار 20 يوم، فلماذا لم يأتي الروم؟ روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، باقي 20 يوم يقصر الصلاة. لكن هل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هكذا في تبوك يقصر صلاة؟ لا، هناك أشياء فعلها في تلك الأيام، قلت نشاط سياسي وعسكري وعلمي كما سنرى. لقد قرر أولا إرسال رسالة إلى هرقل، شوف القوة تعالى، يقين في الله، يرسل رسالة إلى هيرقل مرة ثانية، ولماذا؟ لقد أرسل إلى رسالة في العام السابع، فليزده الآن رسالة وهو قريب منها. روى ابن حبان بسند صحيح عن أنس بن مالك، يشوف يعني العبرة ماذا يفعل الجاه والملك والمال بالناس، يعمي الأبصار ويطمس على القلوب. شفنا هيرقل في العام السابع كاد أن يسلم، ولكنه لما ثار عليه الناس رجع إلى نفسه ورجع إلى كفره. اليوم كذلك، الآن سيتكرر هذا المشهد حتى تظن إنه نفسه. قلت أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم تبوك: من ينطلق بصحيفة هذه إلى قيصر وله الجنة. شحال سهل يذهب، تعرف علاش؟ المرة الأولى ما قالش هذا الكلام في العام السابع، لماذا؟ علاش ما قالش من ينطلق بكتابي هذا وله الجنة؟ كانش حرب بين الروم والمسلمين، عادي يرسل له رسالة. الآن راهي حرب، خرجنا باش نقاتلوهم، وأرسل إليه إنسان بصحيفة لا شك أن فيها مغامرة فله الجنة. طبعا هذاك الصحابي فقال: وإن لم أقتل؟ يعني لو كان نسلك، يعني نروح نعطي له الرسالة ونجي سالما غانما. قال: وإن لم تقتل جنة الجنة. فانطلق الرجل بالكتاب، فوافق كما نقول احنا فصادف، فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس في القريب الفلسطين، يعني تبوك قريبة للشام، ما في الشام فلسطين. طبعا قهيرقل قيصر أتى بيت المقدس، قد جعل له بساط، شوف عادة الملوك من القديم ما تغير، قد جعل له بساط لا يمشي عليه غيره، فرمى بالكتاب على البساط. حبكم على الغاش، الناس لا ندري من أين أتوا ذلك الجمهور، لكن المهم غاشي منا غاشي منه بساط ويمشي. هذاك الغاشي رمى الكتاب، كتاب يقول كتاب من شيء ورقة طوية، فرمى بالكتاب على البساط وتنحى. مش بتروح. فلما انتهى قيصر إلى الكتاب وجده، حمله فأخذه، ثم دعا رأس الجاثليق، رأس الجاثليق المرتبة في عند القساوسة عندهم، فأقرأه، أقرأ عليه، فقال: ما؟ فقال رأس القساوسة: ما علمي في هذا الكتاب إلا كعلمك، كعلمك لا أعرف عنه شيئا إلا ما تعرف أنت الآن. فنادى قيصر: من صاحب الكتاب وهو آمن؟ أي ليخرج صاحب الكتاب هذا وهو آمن. فجاء الرجل، خرج هذا الصحابي، فقال له قيصر: إذا أنا قدمت فأتني، أي إذا ذهبت إلى بلاطي بالشام فأتني. فلما قدم دخل بلاطه أتاه، فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا ينادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصراني صلى الله عليه وسلم. يعني المرة الأولى كان هو خرج بنفسه، عندها عامين كان هو خرج بنفسه على الشرفة ونادى في الناس، الآن أرسل رسولا يخرج في الناس: ألا إن قيصر قد اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وترك النصراني. هو علاش هو يدير هك؟ باش يوري لهذاك الشخص الصحابي، يوري له علاش ما نجي معاه. قالوا: اجلس، فهمت، روح نادي بكذا ويشوف دوك تشوف جايسر مر. ما امر فنادى في الناس بما نادى، فاقبل جنده وقد تسلحوا حتى اطافوا بقصره، غير سمعوا هذا النداء، جاء الجند وطافوا بالقصر. فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ترى أني خائف على مملكتي، إني خائف على مملكتي. ثم أمر مناديا فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وإنما خبركم أي ابتلاكم لينظر كيف صبركم على دينكم، فارجعوا. أنا حبيبين له بالله تعال عندي اجلس وسترى لماذا لا أتبعك، تذهب مملكتي والمفروض يبعد، ولتذهب مملكتك ما عند الله خير وأبقى، لكن هذا هو عذره. فانصرفوا، وكتب قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوا مني أشرحي، إني مسلم، وبعث إليه بدنانير، إني مسلم، وأعطاه بعد دنانير، كما تقول واحد يعطيه ورق تاعك وتحط له فيه 10,000 باش تجوز هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ كتاب هرقل: كذب عدو الله، كذب عدو الله، ليس بمسلم وهو على النصرانية، وقسم الدنانير على المسلمين. يعني هذا ليس بمسلم، إنما هو يقولها هكذا. كانت هذه المرة الثانية قلت التي يحاول فيها هرقل أن يلحق بركب المسلمين، وكان هذا الموقف منه يدل على، طبعا يدل دلالة واضحة على أن النصارى بدأوا يقرؤون ويراجعون كتبهم، كتبهم وما سطر فيها من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وصدق رسالته وصدق نبوته، وإن ما جاء به الحق والهدى والنور، لكنها السلطة التي تكمم الأفواه والجاه الذي يغطي القلوب والمكانة والمرتبة العالية التي تحرم الإنسان من اتباع الهدى ويبقى مع الهوى. يعني صعب الإنسان يكون في مكانة لن يستجيب إليك بسهولة. طبعا لكي لا يغتر أحد منا بموقف هرقل ويحب يعطيه الإسلام بالسيف، قد كان بعض الناس اليوم يصطادون في الماء العكر، ذكرناهم مرة في مجالس كثيرة، الذين يدعون مقارب تقارب بين الأديان، يقول لك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، يوم بعد صلى على النجاشي كيف كان النجاشي، نجاشي كيف كان نجاشي، أسلم، أسلم وأعلن إسلامه وحسن إسلامه، يقول صلى على النجاشي، النجاشي أسلم. بعدين كذلك يحبه مثلا يدخله هرقل بالسيف للإسلام، يقول إني مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغتر أحد بموقف هرقل هذا، لكي لا يظن أحد بأنه أسلم، باتر كل هذه الاحتمالات بقولة واحدة: كذب عدو الله، ليس بمسلم وهو على النصرانية، وهو على النصرانية، أي ربما قال إني مسلم هكذا إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إسلام يفهمه هو دون غيره، إسلام لم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام. كان لهذا ارتباك عظيم وقع لقيصر، كان له فيه خير من جهة، شوف قيصر هذه الارتباك فيه خير، كان أثره، كان له أثر بالغ على غيره، أو ينتشر الخبر، أو ينتشر الخبر هذا، شوف ماذا قال هرقل وبماذا قرر وما الذي حاول، خاصة الناس الحديث يخرج شبرا فيصير ذراعا ويخرج ذراع فيصير باعا. فعندئذ كان هناك ملك قريب من الشام بالأردن، يقع بالضبط في بحر الأحمر، بحر القلزم، ما كان بالضبط المدينة اسمها أيلة، مدينة أيلة، هي اليوم خراب، هي اليوم خراب، ما كانش مدينة اليوم أيلة، طريق المصريين كيحبوا يروحوا لمكة يتخذوا هذا الطريق. باش ذكركم أيلة، قصة أصحاب السبت الذين كانوا يلقون شباك الصيد الجمعة ويسحبونه بيوم الأحد، يصطادون بالسبت طريق غير، ملك أيلة واسمه يوحنا بن روبة كما قال ابن إسحاق والحافظ ابن حجر. هذا الملك كان نصرانيا، كان تابعا لهرقل، كان داخل تحت حكم هرقل. مالك أيلة الآن قرر أن يأتي بنفسه إلى أين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أين؟ وهو بتبوك، يجي له وهو في تبوك، فجاء بنفسه محملا بالهدايا يهديها للنبي عليه الصلاة والسلام لعلها تشفع له إذا سقط هرقل يوما ما، تكسب ملاحته، لعله يسقط في يوم من الأيام هرقل فلن يغني عنك شيئا. روى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك. شو ذلك الانتصار اللي راح يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الآن في تبوك؟ صح ما غزاش هرقل، لكن كسب كما نقول انتصارا سياسيا في المنطقة. فجاء قال أبو حميد: فغزونا تبوك وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، أعطاه برد يعني كما يقولوا عباءات، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم ببحرهم، يعني تركه رسول الله عليه الصلاة والسلام ملكا على أيلة لأنه صالحه، ما يكونش قتال بيننا ولا معاونة للروم إذا حاولوا أن يقاتلوا المسلمين، وهذا الذي كنا نبغي، ذلك ما كنا نبغي. وزد وكان يدفع الجزية، يعني صالح النبي صلى الله عليه وسلم وقرر أن يدفع له الجزية، فأي نصر أعظم من هذا؟ وذكر ابن إسحاق في سيرته أن نص الكتاب أو بعض نص الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليوحنا بن روبة وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم، يعني القوافل التي تسير في البر والبحر، لهم ذمة من الله ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن إسحاق ساق بقية الكتاب، احنا هذا هو يهمنا. طبعا هذا الكتاب بقي عندهم قرونا وقرونا، يحفظون به ويحقنون به دماءهم وأموالهم حتى لا يقاتلهم المسلمون. وبعد هذا النصر ملك أيلة يدفع الجزية للرسول صلى الله عليه وسلم ويصالحه، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث نصرا آخر، فأرسل إلى صاحب دومة الجندل واسمه أكيدر ابن عبد الملك النصراني، هذا كان أيضا تابعا لقيصر. دومة الجندل، رأينا غزوة دومة الجندل وأنها ذات حصن حصين، بناء عظيم ليس بمقدور أي أحد أن يهزم المتحصنين به. أرسل أن يرسل بعثا إليهم، وأوكل عليه الصلاة والسلام هذه المهمة للفارس الذي لم يخسر معركة إلى الآن، وهو خالد بن الوليد رضي الله تعالى، فارس لا يهزم، وجعله على 400 فارس. طبعا هو كل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، ما تقول ما قعد، لا، يرسل هذا من هنا وهذا من هناك، 400 فارس و20 فارسة مع خالد بن الوليد، وأخبره بالمكان الذي سيجده. تعرفوا شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنك ستجده يصيد البقر، إيه؟ والجزاء من جنس العمل، الذي يصيد يصاد، سيصيده خالد بن الوليد، من اتبع الصيد غفل، فستصيبه غفلة ويمسكه خالد بن الوليد ويأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا بايجي يلحق خالد بن الوليد إلى دومة الجندل ويأتينا بالخبر، ما بقعدوش قاعدين، ريثما يعود خالد فإننا سندخل ونعيش جو ذلك المعسكر قليلا كما عشنا في غزوة الطائف، شهر كامل النبي صلى الله عليه وسلم محاصر الطائف، تقعد هكذا لابد تشوف ايش كاين في المعسكر، ما الذي يدور. فالروم سمعوا بزحف المسلمين فركبهم الخوف حتى تفرقوا في البلاد داخل حدودهم، جيش الروم تفرق في داخل حدود الروم، فلم يجترئوا على التقدم إلى المسلمين. شوف هذا النصر عظيم جدا، يعني هذا الأمر سيشيع في الناس، أن هرقل ما أدرك ما هرقل، ما استطاع أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم وهم جياع في تبوك. فكان ذلك له أثر حسن على سمعة المسلمين العسكرية، وحصل بذلك المسلمون على مكاسب. مش رأينا من قبل مصالحة ملك أيلة، وسيأتي أكيدر عبد الملك. زد الآن بعد أيلة أتى أهل جرباء في تبوك، أتى أهل جرباء أمكنة داخل كلها تحت ملك الروم، وأهل أذرح كلهم صالحوا النبي عليه الصلاة والسلام وأعطوه الجزية، أعطوه الجزية، جعل رزقي تحت ظل رمحي. وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا هو عندهم. زد وصالحه أهل ميناء، منطقة ثالثة، صالحوه على الشطر من ثمارهم، قال كل ما يخرج لنا الثمار نعطوك الشطر. فهذا نصر عظيم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولم يبقى الجو في هذا المعسكر على هذا الحال فقط، يعني النشاط السياسي والعسكري، بل حوله رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مدرسة، مدرسة يبث فيها الإيمان ويبث فيها تعلم الأحكام. سترى ما الذي تعلمه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام؟ أول شيء بدأ يبشر أصحابه، فبشرهم بهبات من الله تعالى يحسدها أو يحسدهم عليها اليهود والنصارى، هبات تفيض رحمة وتفيض رأفة بل تفيض عزاء، كأن هذا الهبات الله عز وجل يعطيها لهذه الأمة في تلك الأيام، ويذكرهم بها الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل ما قاسوه وعانوه في تلك الأيام، أيام تبوك، أيام العسرة. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام عام غزوة تبوك، شفت خايل الليل المعسكر كلهم ليل، قام من الليل يصلي في ذلك المعسكر، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه، لا تدري لعل سهما غريبا يأتي فيصيب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا صلى وانصرف أي سلم قال لهم: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، سنرى منها ما أعطيه اليوم، منها ما أعطيه من قبل لكن ذكرهم به اليوم أو أكده الله تعالى له اليوم. أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عاما، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه. طبعا فهمنا هذا الحديث، لازم تفهموا على فهم صحيح، قد يقول قائل كيف يعني واحد مثلا من قرية فلانية وسمع بعيسى عليه السلام هناك ما يسلمش؟ لا، فرق بين الإسلام والفروع. الإسلام أتت به جميع الرسل، الذي لا يؤمن برسول في دعوته للتوحيد هذا كافر، بلغته دعوة رسول بالتوحيد هذا لا بد عليه، لكن مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم رسالتي في الأحكام والأصول والتوحيد، في التوحيد والفروع الأحكام العملية أرسلت بها إلى الناس كافة، مو مثل الرسل من قبل مثلا أتباع النبي الفلاني يتبعونه في أحكام العبادات نتاعه، أتباع النبي الفلاني ربما خالفوه في فروع، أما النبي صلى الله عليه وسلم ففرض على كل مخلوق أن يتبعه في دينه كله، مو بس في التوحيد، في التوحيد والفروع أيضا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، وإنما كان يرسل من قبلي إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعبا. شوف مسيرة شهر يبدأ يخاف، وأحلت لي الغنائم آكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها، كانوا يحرقونها. شفنا أنها أحلت يوم بدر، الآن يذكرهم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. فكري بس تصلي صلاة لابد أن تذهب إلى الكنيسة والبيع، أما في البيت فلا، أما في مكان هكذا خالي فلا، لابد عندهم من أن تصلي في مكان معد خصيصا للصلاة. احنا الحمد لله حيثما أدركتك الصلاة فصل. والخامسة وهي ما هي، شوف الأسلوب تاع التعظيم، وحق له رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجعلها في آخر الأشياء حتى نحفظها، زد وأن يعظم مثل الطالب. والخامسة هي ما هي، قيل لي سل فإن كل نبي سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام: فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك الشفاعة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما سأله الأنبياء، أخر دعوته ليوم القيامة يشفع في أمته. جاء في صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. طبعا لا تعجب وأنت تسمع إلى قصة أحداث تبوك والصورة التي نزلت في تبوك، شو هي صورة التوبة، ما تعجبش يعني كي ختم الله عز وجل الصورة بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، تظهر لك مثل هذه الأحداث، يخرج عليهم هكذا في الليل يخبرهم بهذا الخبر أنه من مات لا يشرك بالله شيئا ولو فعل ما فعل فإني سأشفع إن أذن الله عز وجل فيه فيخرجه من النار بإذن ربه. فهذا أمر عظيم يعد به رسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام أمته. استمع الصحابة إلى هذا الوعد، استمعوا إلى هذه الهبات العظيمة، يسر في الشريعة، شفاعة يوم القيامة، كلهم يرجو الثبات على توحيد الله إلى الممات حتى ينال هذا الفضل العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا رأنا في الليل، يعني تقدر تقول قبيل الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم يواصل تعليمه لا ينقطع، فهو يعلم في كل مكان في كل وقت. ها هو الآن أحد الصحابة بعد أن قضى الليل، بعد أن دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام خيمته، ترى خطواته تتقدم من خيمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك هو عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى. فما الذي تعلمه في تلك الليلة؟ روى البخاري والإمام أحمد والحاكم عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك في آخر السحر، آخر السحر يعني لم يبقى بين الفجر إلا لحظات، في آخر السحر وهو في فسطاطه أي الخيمة، فاستأذنت عليه وسلمت وقلت أأدخل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أدخل، فقال كلي أو ببعضي، يعني غير راسي برك ولا قاع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أدخل كلك، يعني أدخل كلك مو بس راسك. فدخلت عليه وهو يتوضأ وضوءا مكيثا أي على مهل، فقال لي يا عوف بن مالك أعدد ستا قبل الساعة، أحسب ست أشياء راح تقع قبل قيام الساعة وهي أذان من قربها، موتي في رواية موت نبيكم صلى الله عليه وسلم، لا شك ما دام هو آخر الأنبياء فلم يبقى بين موته وبين قيام الساعة إلا القليل، ثم فتح بيت المقدس ذلك حدث في عهد عمر، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، قعاص الغنم هذا مرض يصيب الغنم فتبدأ تسيل أنوفهم بالدم فتموت فجأة، ما تعطيكش وقت يعني فجأة هكذا تشوف الغنم يصير دم يمات، ويقصد موتان صيغة مبالغة، شوف صيغة المبالغة، موتان مثل الجولان الغليان الهيجان موت يهيج، ويقصد به الطاعون يأتي بغتة فيأخذ ويحصد، ووقع هذا الطاعون طاعون عمواس بالشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، طبعا أغلطوا خطأ كلفهم حياة أكثر من 25 ألف ميت ماتوا، منهم معاذ بن جبل، منهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح مات عدد كبير من المسلمين، وذلك لما حدثت معارك بين المسلمين وغيرهم دفنوا القتلى ولم يعمقوا الدفن، يعني كانوا يدفنون المفروض لازم تعمق الدفن، يعني لازم تكون تعمق جيدا القبر حتى لا يطفو ما يلحق الميت من آذى وغير ذلك، فكانوا لا يعمقون، ناس ما أدري كيف غفلوا في الدفن فدفنوا دفنا سيئا فانتشر الوباء وأخذ ما شاء الله، وهو رحمة لهذه الأمة شهادة، جعل الله عز وجل الطاعون لهذه الأمة شهادة، فالإنسان الله عز وجل أراد أن يأخذ شهداء، أخذ أكثر من 20 ألف مسلم في تلك الأيام، موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم تظهر فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، فتنة عظيمة وهي فتنة الدماء، فتنة الدماء التي حدثت بعد ذلك في عصر في عهد بعد مقتل عثمان. فلما رفع السيف في هذه الأمة لم يوضع، ولا يزال السيف يرفع في هذه الأمة. في وقتنا فتنة الأعراض لم تترك بيتا إلا دخلته، كاش يعني كاش بيت إلا دخلته فتنة الأعراض، ويكثر المال حتى يعطى الرجل الواحد 100 دينار فيظل ساخطا. وهذه حدثت وين؟ في عصر عمر بن عبد العزيز، حدثت في عصر عمر عهد عمر بن عبد العزيز، يعني انتشر المال، جاءت مشكلة للفقهاء لمن يدفع الزكاة، لمن يدفع الصدقة. ثم هدنة، هذه لم تحدث، ثم هدنة بينكم، طبعا هدنة رأي مؤقتة في مناطق غير مؤقتة في مناطق، هدنة بينكم وبين بني الأصفر أي بين الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 راية، 80 راية تحت كل راية 10,000. طبعا يكون الله عز وجل ناصرا لهذه الأمة، وتسمى بالملحمة الكبرى بعدها الدجال، عندما ينتصر المسلمون وهم ينفضون الغبار عن أنفسهم، فإذا بصائح يصيح ألا إن الدجال قد خرج فيفرون. المهم هذا كله في تلك الليلة مع ذلك الهدوء، ويستمع عوف بن مالك الأشجعي هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام. خرج عوف وترى أحد الصحابة ينتظر خارج الخيمة، وهو أيضا يريد أن يتعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يفتح الله به عليه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ما شاء الله أن يصلي، توضأ صلى، كان لزاما أن يخرج قبل أن يحين الفجر، كان لزاما عليه أن يخرج لقضاء حاجته. وهذا الصحابي رآها فرصة لكي يأخذ علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الصحابي هو المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، ينتظر درسا يتعلق بأحكام الطهارة. روى البخاري ومسلم عنه أن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، في رواية في غزاة تبوك، فقال خرج، شافوا يا مغيرة خذ الإداوة، الإداوة قسط فيه ماء، خذ الإداوة، فأخذتها لكي يستنجي بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتوضأ. قال: فأخذتها، فانطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام وتخلفنا، الناس راح يبالك يصلوا وإحنا نزلنا في قضاء الحاجة والوضوء. فانطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، حتى لا يحدث لك حتى تخرج يدك منها ما استطاع، فأخرج يده من أسفلها، خرج يده من تحت عليه الصلاة والسلام. قال: فصببت عليه الماء فتوضأ وضوءه للصلاة. بدأ يتوضأ عليه الصلاة والسلام، ووضوءه دائما هو وضوءه كثيبا أو مكيثا على مهل، ومسح بناصيته وعلى العمامة، كان داير عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم، مسح على الناصية مقدم هذا الشعر مقدم الرأس وعلى العمامة، فاستفاد أنه يجوز المسح على العمامة. فأهويت لأنزع خفيه باش يغسل رجليه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لبستهم على طهارة، يعني كنت متوضك لبست الخفين، فمسح عليهما. فعلم وعلمنا أنه يشترط للمسح على الخفين أن يكون على طهارة، بل حفظوا عنه أشياء في هذا السفر تتعلق بالمسح على الخفين. روى ابن أبي شيبة عن عوف بن مالك الأشجعي الخشعري، ربما راح ما زالوا قريب، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. لما انتهى من قضاء حاجته، لما انتهى من وضوئه، وتوجه مع صاحبه إلى الصلاة، إلى صلاة الفجر، كانوا قد تخلفوا عن المصلين، فكان هناك درس آخر في الصلاة إن شاء الله تعالى نراه بعد الأذان. روى مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام تبوك. قال: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، تبرز بمعنى قضى حاجته من البراز، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، ثم ذكر لنا حديثه معه في وضوئه ومسح الخفين وغير ذلك. قال: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فأدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الأخيرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين، لأنهم كانوا يظنون عليه الصلاة والسلام أن به علة أو مرضا أبى أن يخرج من أجله للصلاة معهم، فإذا به هو معهم فربما أنهم أخطأوا، ظنوا أنهم أخطأوا، كان من المفترض أن يتأكدوا من أنه يخرج إليهم أو لا يخرج إليهم، فظنوه خطأ فصاروا يسبحون، فأكثروا التسبيح، والعرب إذا تعجبت أكثرت التسبيح، صاروا يقول سبحان الله ما الذي فعلناه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم وقال: أحسنتم، في رواية قد أصبتم، بمعنى أن العبرة هي إدراك الوقت، إدراك الوقت، الوقت خلاص داهمكم لكي يخرج، لا تنتظروا الإمام لكي يخرج إليكم، بل صلوا ما دام تريدون الحرص على إدراك الوقت. قال المغيرة: يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، أن صلوا الصلاة، لأن وقت الفجر تعرفوا أن له وقت فضيلة، وهو وقت الغلس، بداية تكون ظلام مازال، وكان وقت إسفار جائز. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني يغبطهم على أنهم حرصوا على هذا الوقت وهو وقت الفضيلة فصلوا دونه عليه الصلاة والسلام، أي لم ينكر عليهم ذلك، يعني هذا عذر لكي يقوم المصلون باستخلاف غير الإمام الراتب إذا كان هناك مصلحة شرعية ورأوا أنه ربما غائب أو ربما لن يخرج لعذر. ولم يستفد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تلك الأيام درسا أو دروسا فقط في العبادات، ولكن يعني ليس في العبادة فقط، بل استفادوا أيضا درسا في الأحكام الجنائية، الأحكام الجنائية، الحدود والجنايات والقصاص وغير ذلك. قد حدث بعض الشجار بين هؤلاء الأبرار، وهذا لا شك أنه يحدث، كاد الخيران أن يهلك، يحدث بين الناس أحيانا سوء تفاهم، خصام، فالذين يريدون أن يجعلوكم ملائكة فهم مخطئون، يعني هذوما مخطئون، الناس يشوفوكم شي فهم دوس مع أخوك ولا يقول لك شنو زعما نتوما، بشر. العبرة ما تفوتش ثلاث أيام، لا تبقى هاجرا، لو تبقى السلام، تبقى حقوق الإسلام واجبة، أما أنك تتخاصم مع أخيك، ومن هذا الذي لا يختصم معه؟ قد يحدث سوء تفهم، قد نسبة قليلة، يعني ليس هو دأب المسلمين، الحمد لله، فأهل الإسلام وأهل الالتزام هم أبعد الناس عن الأحقاد والضغائن وهذه الأشياء التافهة التي تقود الناس إلى الحضيض. يبدو أن الغضب اليوم قد بلغ غايته، فهذه المرة وصل الغضب إلى حد التشابك بالأيدي، يعني صارت خلطت شوية في شوية تبوك، حتى تضرر أحد الطرفين تضرر ضررا بليغا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما وقع به من ضر، أو من باب سبقني ضربني وبكى وسبقني واشتكى، وسترون أن هذه الحكاية تشبه كثيرا هذا المثل، يحدث. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي، هو القائد، هو القاضي، هو المعلم، هو الأخ والأب وكل شيء، فجاءوه. روى البخاري هذه القصة عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة، شوف كيف يسميها العسرة، وكانت تلك الغزوة أوثق أعمالي، يعني أنا عندي غزوة تبوك أعظم ما فعلته في حياتي، وهذا يدل على تعظيم الصحابة لغزوة تبوك. قال: وكان لي أجير بمعنى عامل عندي، فقاتل إنسانا، قاتل، فعض أحدهما يد الآخر، ما حبش يقول شكور، ما حبش يقول مشكور. طبعا لابد من تستر على المسلمين. فعض أحدهما يد الآخر حكم هذا روح تطلق. فانتزع المعضوض يده من فم العض. طبعا المعضوض رأوا الآن لابد ينزع يده. فانتزع مع يده إحدى ثنيتيه سنان سنان راح معه. حبيبي ذيك العضة لصقت السنة هذه لصقت. هذا كي جبدها جبدها معه. المفروض رانا سواء. هل هناك قصاص؟ فقال فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم يشكو خصوصا أن حالي سنتك. كيف نحالك سنتك انت لي ناحيتها. فأهدر رسول الله عليه الصلاة والسلام ثنيته. شوف القصاص اللي علمك شيء في القصاص. الواحد يكسر لك سن سن بس يكسر لك هذه فراح تكسر هذا. لكن هل هذا بدأه وكسرها أم هو الذي كان سببا؟ هو الذي كان سببا في ذلك. فأهدر ثنيته وقال له عليه الصلاة والسلام أفيدع يده في فيك؟ وش يخلي يده فمك؟ تقضمها كما يقضم الفحل. كما الفحل والبعير حكمك صعيبة. البعير إذا حكمك غير روح شوف بلاد واحد أخرى. فقالوا واش أيدع يده في فمك كم تقضمها تأكلها كما يقضم الفحل؟ فأهدر ثنيته. والشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم أن خسائر المعتدي لا تعوض إذا كانت تلك الخسائر بسبب اعتدائه. يعني هو الذي كان معتد. فإنسان مثلا يتضارب معك فتقطع له مثلا تشابك معه تقطع له ثيابه ولا هذا بسبب اعتدائك يا أخي تقطعت لا أعوض لك شيئا بخلاف ما لو أتيت الشخص وقطعت هنا تضمن. أما أنك تشابك معه بعدين تقطع له تقول له شغرم لي قصاص. فرجع هذا الصحابي دون هذه الثانية أرجع البلاد بلا سنة ناقصة لكنه أفضل ممن لو عاد دون حياته. وكان ذلك في قصة حذر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه في تلك الليلة من أمر مرعب جدا سيحدث على أرض تبوك. أمر مخيف سيحدث على أرض تبوك. فذاك الرجل لو قلنا له ما رأيك لو كنت حدث لك أن فقدت حياتك بسبب هذا الأمر المرعب أو ثانية أفضل؟ قال ثانية ولا الحياة. وهذا إن شاء الله تعالى طبعا سنراه كفارة للمجلس تاع يوم الأحد سنراه غدا لأن احنا وعدناكم يكون درس بالأحد وشغلنا بسبب. فغدا إن شاء الله تعالى نكمل أحداث على ساحة تبوك. نكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.